بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 29 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه مرجحات تعريف المسند إليه بأل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين، وكونه باللام في النحو علم لكن الاستغراق فيها منقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي. وكونه باللام في النحو علم لكن الاستغراق فيها منقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي. وكونه باللام في النحو علم لكن الاستغراق فيها منقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن تعريف المسند إليه باسم الإشارة، شرع في الكلام عن تعريف المسند إليه باللام. والقاسم المشترك بين تعريف المسند إليه باسم الإشارة وتعريفه باللام هو الإشارة، لأنه يشار إلى شيء باسم الإشارة إلى شيء حسي، ويشار إلى شيء معنوي باللام. قال الناظم رحمه الله: وكونه أي كون المسند إليه معرفا باللام في النحو علم. يريد رحمه الله تعالى أن مرجحات تعريف المسند إليه باللام معلومة في النحو، مذكورة في النحو، مبينة في النحو. فقد حال الناظم رحمه الله تعالى في هذا الشطر فيما يتعلق بمرجحات تعريف المسند إليه بأل على علم النحو. فما الذي ذكر في النحو أنه يرجح تعريف المسند إليه بأل؟ الجواب: ذكر في النحو أن تعريف المسند إليه بأل يكون من أجل الإشارة إلى شيئين، إلى أمرين، أحدهما شيء معهود بين المتكلم والمخاطب، أي شيء معروف بينهما وتسمى ال التي يشار بها إلى الشيء المعهود والمعروف بين المتكلم والمخاطب ال العهدية. والعهد قسمان: واحد العهد الذكري، وهو العهد الذي وهو ما يكون فيه المعهود بين المتكلم والمخاطب مذكورا قبل ال. والمعهود في الذكر نوعان: ألف معهود صريح، معهود مذكور صراحة كقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب فيها مصباح. إذن مصباح ذكر صراحة قبل أل في قوله تعالى المصباح. فالمصباح المعرف بأل، فأل التي في المصباح إشارة، فيها إشارة إلى أن المصباح هو مصباح السابق نفسه. وكذلك الزجاجة هي نفس الزجاجة السابقة. إذن العهد هنا عهد ذكري، والمعهود مذكور صراحة. ب: المعهود المذكور كناية، مثال ذلك قولنا: أحسنت إلى من حملتني في بطنها 9 أشهر، فشكرتني الأم على الإحسان إليها. ال التي دخلت على أم هي للعهد الذكري كناية، فقد ذكر في قولنا: من حملتني في بطنها 9 أشهر، ذكرت الأم هناك ذكرا مبهما، ذكرا كناية، ذكرت كناية هناك. زوج يعني النوع الثاني من العهدية، العهد الذهني، العهد الذهني، وهو ما يكون فيه المعهود بين المتكلم والمخاطب ذهنيا، أي ليس مذكورا. والمعهود في الذهن نوعان: ألف معهود علمي، بمعنى أننا نعرفه من العلم، من القراءة، من المطالعة، من المعرفة، كقوله تعالى: إذ هما في الغار. فأل التي دخلت على غار للعهد الذهني العلمي، لأننا عرفنا أن ذلك الغار المذكور هو الغار الذي لجأ إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا هذا في علم السيرة النبوية. ب: العهد الذهني الحضوري، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر. وكذلك ال التي تكون بعد اسم الإشارة وبعد أي في النداء، كقولنا: هذا الرجل، ويا أيها الرجل. ثانيهما، إذن الشيء الثاني الذي يشار إليه بأل، الإشارة إلى الحقيقة. فما المقصود بالحقيقة؟ الحقيقة هي المفهوم، حقيقة الشيء هي مفهوم الشيء، حقيقة الإنسان الحيوان الناطق، مفهوم الإنسان الحيوان الناطق. إلا أن الفرق بينهما أن المفهوم يقال لما هو ثابت في الذهن وفي الواقع، ويقال كذلك لما هو ثابت في الذهن فقط، والحقيقة لا تقال إلا لما هو ثابت وموجود في الواقع. والحقيقة المشار إليها ثلاثة أنواع: واحد، الإشارة إلى الحقيقة بغض النظر عن أفرادها، ويعبرون عن هذا بقولهم الحقيقة من حيث هي هي، نحو الرجل أقوى من المرأة، فحقيقة أي حقيقة الرجل أقوى من حقيقة المرأة، فحقيقة الرجل هو ذكر الإنسان، وحقيقة المرأة هي أنثى الإنسان، فالمقصود جنس الرجال، أي جنس الرجال أقوى من جنس النساء بغض النظر عن أفراد حقيقة الرجل وهو زيد ومحمد وعمر، وأفراد حقيقة المرأة وهي هند وخديجة وسارة، فالأفراد قد يكون بعضها أقوى من بعض، ولكن الجنس لا، جنس الرجال أقوى من جنس المرأة، جنس الرجل وهو ذكر الإنسان أقوى من جنس المرأة الذي هو أنثى الإنسان. زوج، الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معين، نحو أدخل السوق، السوق حقيقتها مكان يباع فيه ويشترى. إذن في قولنا السوق، سوق لما أدخلنا عليها أشرنا بذلك إلى الحقيقة في بعض الأفراد غير معين بدليل أدخل، أدخل أنت السوق، فادخل، فأدخل قرينة دالة على أننا لا نريد الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي هي، لأن الحقيقة عبارة عن ألفاظ ومعان فقط، وإنما وكذلك قرينة على أننا لا نريد الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في جميع الأفراد، لأن الإنسان الواحد لا يمكنه أن يوجد في جميع أسواق العالم. إذن هنا أراد الإشارة إلى أنه موجود في سوق غير معينة. إذن الإشارة إلى الحقيقة التي هي مكان يباع فيها ويشترى باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معين. ثلاثة، الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في كل فرد من أفرادها، نحو قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان حقيقة الحيوان الناطق، و قد أشير إلى الحقيقة بأل باعتبار وجودها في جميع أفرادها بدليل الاستثناء. ثم هذا الضرب الأخير وهو الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في كل الأفراد ينقسم الاستغراق فيه إلى قسمين: هناك استغراق حقيقي وهو ما يستغرق كل الأفراد التي يتناولها اللفظ لغة، نحو الغيب والشهادة يعلمهم الله سبحانه وتعالى، فالغيب يشمل كل ما غاب عنا. با، استغراق عرفي وهو ما يستغرق كل الأفراد التي يتناولها اللفظ عرفا، نحو الأئمة زاد الأمير المؤمنين في رواتبهم، فالمقصود هنا أئمة المغرب لأنه هو الذي يحكمهم أمير المؤمنين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي، يشير إلى أن استغراق اللفظ المفرد لجميع ما يصلح له من الأفراد أعم من استغراق اللفظ الجمعي لجميع ما يصلح له، فقولك لا رجل في الدار يعني أن الدار خالية من جنس الرجال، وقولك لا رجال في الدار يعني أن الدار خالية من ثلاثة رجال فصاعدا، ويمكن أن يكون فيها رجلان أو رجل، فالنفي في المفرد منصب على الأفراد، وفرده واحد، وفي الجمع منصب على الأفراد كذلك، ومفرده أقل الجمع وهو ثلاثة أو اثنان حسب اختلاف الناس في أقل الجمع. إذن هذا باختصار ما يتعلق بهذه الأبيات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.